فعساك تلحظك العين مبادا إن تكن لم تر قربي جائزا مع هباب الريح ابعثني سلاما أو فزورني أو فزورني مع أسجاف الكرى فعسى تلحظك العين مناما أو حبيبا يا حبيبا يا حبيبا مر في دباجة مادت يا رسول الله لا تترك أمر الله للغريب لا تترك امر المحبه للغريب، اذ لا تترك امر الرعيه للغريب، انت مطعم الزلام انت غالي يا العبار، ونجمة الله سربينا مولاي في ضوء القمر يا ابا نجمة الصغار تربينا موتاي في ضوء القمر، نحن لازمنا على تلك العهود، نحن نرضى سواكم في البشر، نحن لازمنا على تلك العهود، نحن لا نرضى سواكم في البشر، نحن لا نرضى سواكم في البشر، لا تترك امر المحبه للسوى واجمع الدم لا عهدك اللواء، لا تترك امر المحبه للسوى واجمع الدم لا على هذا الهوى، لا تترك امر المحبه للسوى واجمع الدم لا على هذا الهوى، يا امين السر مرفوع اللواء، يا امين السر مرفوع اللواء، اخذها كالطفل في يوم لا عمر، يا كبار ونجم الصفوات سربي يا مولاي في ضوء القمر، يا ابا فاروق نجم الصفوات سربي يا مولاي في ضوء القمر، نحن لازلنا على تلك العهود، نحن لا نرضى سواكم في البشر، نحن لازلنا على تلك العهود، نحن لا نرضى سواكم في البشر، نحن لا نرضى سواكم في البشر، من آلفت بربكم قالوا بلى، عجرة نبهاني أنتم في العولى، من آلفت بربكم قالوا بلى، عجرة نبهاني أنتم في العولى، فاقبلونا عندكم سيدي ولا، فاقبلونا عندكم سيدي ولا، أتدركون ما لنا عنكم مطار، يا أبا فاروق نجم الصفار سربينا مولاي في ضوء القمر، يا أبا فاروق نجم الصفار سربينا مولاي في ضوء القمر، نحن لازمنا على تلك العهود، نحن نرضى سواكم في المجار، نحن لازمنا على تلك العهود، نحن لا نرضى سواكم في المجار، نحن لا نرضى سواكم في المجار، يا عظيم الثاني قد باب الحاجي ليس عيني عيني والمال الجزيل، يا عظيم الثاني قد باب الحاجي ليس عيني العين والمال الجزيل، يا أبا فاروق يا أبا فاروق يا أبا فاروق مثل اليمين، يا أبا فاروق مثل اليمين، يا أبا فاروق مثل اليمين، مين واصل حب مولانا الأمان، الجزاوية دار الصلاح فيك بذورا ثم الفلاح، الجزاوية دار الصلاح فيك بذورا ثم الفلاح، يا روحي روحي روحي مع الأرواح، يا روحي روحي روحي مع الأرواح، إلى سيدنا أبهال سيبال عريسين، ألك الجاوية دار الصلاح بك بذورا لكم الملاح، ألك الجاوية دار الصلاح بك بذورا الفلاح يا روحي روحي روحي مع الأرواح بلادي بلادها الجبال عرفي إينا أتكوني في من سيدي بعد الأحوال يا روح أبكي عني ترى لي حبي حبيب والحب غالي عباك تنظر عفان علي يا سهب صبر السابع علينا انت صبيتي واحنا صبينا يا سهب صبر السابع علينا انت صبيتي واحنا صبينا الكرتاوية دار صلاحي بيك مدران ثم سلاحي يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيدنا بهان سيد العارفين الفاقد الشم يدري سبع ريحان يسجى بأنحني يا حادي الرج يا حادي يا حادي يا حادي الرج إن جئت الحما سحرا حي الحما إنني في حبهم يا عيني يا عيني هل فاقد الشام يدري سب وريحاني أم الأصم غدا يسجاها بالحاني يا حادي الركب يا حادي يا حادي الركب إن جئت الحما سحرا حي الحما إنني في حبهم فاني يا حادي الركب إن جئت الحما يا حادي الركب إن جئت الحما سحرا حي الحما إنني في حبهم فاني في الناس قوا به قد أنكروا شغفي في الناس قوم به قد أنكروا شغفي إنكار فرعون في موسى بن عمران لو يعلموا بعض ما بي في الهوى عذروا وأصبحوا من قديم العهد إخواني في الناس قوم به قد أنكروا شغفي عيني يا عيني يا عيني في الناس

يا عادلي بالذي سواك بعد لي. الله الله الله الله يا عادلي يا عادلي لو ذقت أجالي أكنت في صحبتي لما صبوت لدى دار العلا ومنادي القرب ناداني من حين قالوا بلاش أصبحت أعرفهم ونشأتي فيهم من قبل عرفاني. يا عادلي بالذي سواك تعبني الله. يا عادلي بالذي سواك تعبني الله. يا عادلي يا عادلي لو ذقت أجاني أكنت في صحبتي أكنت في صحبتي أكنت في صحبتي لما صبوت لدى دار العلا ومنادي القرب ناداني من حين من حين قالوا بلى أصبحت أعرفهم ونسأتي فيهم من قبل عرفاني. من حين قالوا بل أصبحت أعرفهم. من حين قالوا بل قالوا الخمر ما أحيانا أحيانا عيوننا فانسة قنا قبرنا أحيانا قبر التجلي فاضل أجلانا فاضل أجلانا نبغاني ساقانا قبرنا أحيانا عيوننا فاني ساقانا وعلما أحيانا وعلما التجلي وفيه أحيانا وفيه أحيانا عرض يا حبيبي ولي عرض ثيابي عيوني عرض يا حبيبي ولي عرض ثيابي وتلقى فؤادي وفيه حيرانا وفيه حيرانا دمعاني سقانا وقمرنا أحيانا عيوننا فاني سقانا وقمرنا أحيانا قمر التجلي وفاضي الأمانة وفاضي الأمانة فاضي النبهاني فرد الزمان أنا بغاني تقانا وقمرنا أحيانا عيوني لبغاني تقانا وقمرنا أحيانا وقمر التجلي وطاف الأمانة وطاف الأمانة وفيدي امتدهاني حقا لها في محبتك الغفار. إلهي